بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما هو حكم النعت؟ بسم الله. لكن ما في فصل بينهما، بين الله واسمها جزاء النصب والفتح والنصب والرفع. نعم. وإن كان فاصل بينها بينهما الجزاء فيه النصب والرفع. الذي ذكرته في الأول إذا كان مفردا، أما إذا كان غير مفرد فالنصب ما في فتح. وإذا بطل أو إذا ما استوفت شروط لا فكيف نفعل؟ شروط يعمل لا يعمل لكن مبتدا الاسم الذي بعد مبتدا خبر. نعم هذا الان سنواصل وسنخوض ظن وخواتها، وهذا اخر باب في المرفوعات، مع ان هذه تضم الى المنصوبات كذلك. لكم يضمي دون الاحكام دو مبتدا دو خبر يضمي افك ابري يبقى رونتري دون المنصوبات. وهذا كذلك الذي نأخذ اليوم وما في جديد إن شاء الله، إنما نذكر ظن وخواتها. قال فصل: وأما الظن وخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها، أي بعد ما أخذ فعلها، على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. هذا العمل دو ظن دو سيسور c'est qu'on mansoub le mutada et le khabar, tous les deux. Wa kila huma yukal maful awwal wa maful thani. Wa yanu'an ahaduhuma afal kulub. Afal kulub, yani l'afal la takun bil batashur fil kalb. Donc c'est quoi c'est afal kulub? Zanantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa ra'aytu, wa alimtu, wa za'amtu, wa ja'altu, wa haja'utu, وعددت وهب ووجدت والقيت ودريت وتعلم بمعنى يعلم. الآن سيذكر أمثلة من ذلك. يقول نحو ظننت زيدا قائما. عليب ظننت زيدا قائما. نعم. ومن هذه الأفعال كذلك ما يفيد الظن وما يفيد اليقين. ظن يبقى على صوص الظن كي سون صوص أصلي يبقى على صوص اليقين. وظن الذين أنهم ملاقوا الله كمن فئة قليلة غربت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله سي كي سافي سون سور كي يكونوا مع الله عز وجل. On a le yaqin. أحسنت. وقال الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة. هنا الشاهد حسبت تو فاعل، التقى مفعول الأول، وخير مفعول الثاني، وخلت عمرا شاخصا كذلك. خلت والفعل وتو ويعني التاء تفاعل فاعل، عمرا مفعول أول، شخصا مفعول ثاني. وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهنا يرونه بعيدا، يرى والفعل والجماعة فاعل، الضمير متصل أول مفعول به، وبعيدا مفعول ثاني، وكذلك في الآية التي بعدها. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فهنا علمتهن هذا فعل ماضي مبني على ضم في محل جزم والواو فاعل وهن مفعول أول ومؤمنات مفعول ثاني. قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. هنا الشاهد زعمتني شيخا فزعمت هذا فعل أو زعمتني عفوا زعمتني سزعمتني زعمتني شيخا فزعم والفعل والفاعل ضمير مستتير تقديره هي ونون وقاية ويل المتكلم هنا في محل نصب مفعول أول وشيخا مفعول ثاني. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تستطيع أن تعلم لي هذا؟ جعلوا في الماضي مبني على الضم وعلى محل مبني على الواو وهو الجماعة الفاعل الملائكة المفعول الأول الذي اسم الشرع الذين اسم الشرع اسم وصول اسم وصول اسم وصول اسم وصول نعم ما يعربه ما يعرب الذين هنا مفعول ثاني لا فايدة chez Denis tu veux toujours savoir c'est où اسم كان أو خواتها أو اسم إنا أو de مفعول de t'enlève tout et t'essaie de trouver مبتدا خبر est-ce que tu aurais dit الملائكة الذين خبر مبتدا تغير مبتدا وخبر طيب إنافة سي الخبر الذين صفة ملائكة ونعت مبني على فتح في محل نصب نعت الملائكة وهم عباد الرحمن أيوة ما يعلبهم عباد الرحمن فكر الآن عندك عباد الرحمن Il est marfou. Et avant lui, tu as hum. La phrase toute seule, ça dirait quoi? Enlève tout le reste. C'est juste cela. Même al-ladhina. Enlève al-ladhina. Bon, ces deux-là, qu'est-ce que tu dis? Ça t'apparaît quoi? Hum et badur rahman. C'est quoi que tu as devant toi là? Mubtada. وعباده وعباده إما خبر مضاف ورحمن الدفري أو نعت أو بدل بدل من هم بدل دو؟ لا هم عباد الرحمن كيف؟ تشتري هم عباد الرحمن جملة خلاص مفيدة مبتدا وخبر وهذه الجملة الاسمية هي سيرة الذين لا محل لها من العرب إناثة خبر أو في مفعول ثاني مفعول ثاني طلع ودي خبر سبق سنة on veut dire مفعول ثاني نعم tu peux pas faire attention quand tu l'as dit enfin si ça aurait été un خبر on avait dit الملائكة إناث mais dans la phrase là c'est مفعول ثاني وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات هنا شاهد كن وقد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أو أخا ثقة. فهنا المفعول الأول أين هو؟ أحجو. أحجو المفعول الأول. أين الفعل؟ كنت من ظن وخواتها. وأين الفعل؟ أحجو. أحجو. أين المفعول الأول؟ أبا. أبا. والثاني؟ أخا. أخا. نعم. أيوة ذكرنا في البداية. ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت. من حجا يحجو. هذا جديد لم يكن في المتممة في الممتع. وقال آخر فلا تعدودي المولى شريكك في الغناء ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدودي المولى شريكك في الغناء. أين الشاهد؟ مولى اسم أول مفعول أول. والثاني شريكك وفي شريكك ومفعول ثاني وجعل المجهول متعلقا ب شريك. وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني أمرا هالك. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني أمرا هالك. أين الشاهد؟ C'est un jadid celui-là. Là. Regarde où est-ce que tu as deux mains de soupe qui sont. Où est-ce qu'ils sont? Fahibni. Il y a le mutakallim maful awel, amran maful thani. On a pris hab ou hab hab. يعني معنى اعطي وهبه معنى سمي اسم الله الوهاب وهيبه سادون. وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. اعرب لي هذه الايه. لا il est majzoum celui-là. Majzoum, jawab, jawab, shart. C'est ma-t-il l'aïa s-sabiqa. Il est majzoum l'aouel. نعم ظرف ومضاف والله جل وعلا مضاف إليه. هو هل ستتنبه؟ هو ما يعلم هو هنا ولا أبخي ضمير فاصل مفعول ثاني وعند الله إلا المفعول الثاني خيرا عند الله متعلق بالفعل. وقوله تعالى إنهم ألقوا آباءهم ضالين, هنا الشاهد ألقوا مفعول أول آباءهم والثاني ضالين. ودريت زيدا قائما, ودريت هذا الفعل تو فاعل, زيدا مفعول أول قائما ثاني. وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها قهر عدوها فباليه باللطف في التحيل والمكر. هنا شاهد تعلم بمعنى اعلم, مفعول أول شفاء والثاني قهر عدوها هذا هو الثاني. وإذا كان ظن بمعنى اتهم, ورأى بمعنى أبصر, وعلم بمعنى عرف, لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد. تمام, ليس سي با تو ظن كيا دو مفعول, سي با تو رأى كيا دو مفعول, سي با تو علم كيا دو مفعول, سون سو كي اون سونس دو قلوب كما ذكرنا. أما ظن إذا جاء بمعنى اتهم معنى سوسبكتي, طيب و بونسي اون شوز, يأتي بمعنى بمفعول واحد فتقول ظننت زيدا. لو قيل لك مثلا من تظن فعل هذا تقول أظن زيدا, مفعول واحد. كي تي بونس كافي سا جو بونس كو سي زيد. تقول رأيت زيدا جي فو زيدا, على معنى أبصر بالعينين جي فو, سي با جو فو اون شوز دون لو سونس جو سون اون شوز. وعلمت المسألة أي عرفتها, هذا المعنى. تمام, علم معنى عرف, علمت المسألة أي عرفتها. هذا النوع الأول التي هي أفعال القلوب. الآن النوع الثاني أفعال التسيير. تسيير أي تجعل شيئا إلى شيء آخر, نحو جعل ورد واتخذ وسير ووهب. قال الله تعالى وجعلناه هباء منثورا, وتشوفوا جعل ياتي بعدة معاني. ونجعلناه هباء منثورا, مفعول أول ضمير متصل, والثاني هباء, ومنثورا هو نعت. وبعضهم قالوا أن القرآن مخلوق بهذه المسألة مع جعل. تمام, لنقاص ولا آية عني, لا آية مبنية على فهم خاطئ. قالوا كفيك الله عز وجل الحمد لله الذي جعل السماوات والأرض, والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنا معنى جعل معنى أوجد خلق, لكن يأتي بمفعول واحد. تمام, وجعل الظلمات والنور يحصل مفعول معنى خلق. أما في كل عز وجل إنا جعلناه قرآن عربيا, هنا لا, ليس معنى يعني خالق, ليس صور. وقال تعالى ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا. طيب يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهنا الشاهد يردونكم أكم ومفعول أول والثاني أينه؟ Il est au deuxième, ma frôle. T'as dit quoi? Ma samiat. Aïna le ma frôle thani. Kuffara. Simple, il mansoub. Le signe du Nord, c'est son. C'est sa marque, son dalil. Wa qala Allahu ta'ala, wa attakhadha Allahu Ibrahim khalila. A'lib li hadhihi al-aya. نعم علامة رفعها ضمة نعم إبراهيم مفعول الأول وخليل نعم انظر الآن عندك قدرة على أن تعلي بعض الآيات هذا جميل من تو دي فيرسي تبي فعل العرب سيت ان فيرسي دو قران في اتو تو ان بي فير دو فيو ا ميزور تابرون الحمد لله لا تعرف ابوا يا كومبوندون لي العرب دو فيرسي تو كومبرون المعنى باذن الله تعالى pour vous montrer l'importance de la chose. Wa nahu sayyartu at-tin kharafan. Sayyartu at-tin kharafan. Ou khazafan, afwan. Khazafan. Khazafan, khazafan. Je pense que ça va être un sens de truc de un pot en terre comme une poterie. هذا هو نعم. Donc j'ai fait de la terre, de la poterie. وقالوا وهبني الله فداءك. هنا أين المفعول الأول؟ يا متكلم. يا متكلم. والثاني؟ فداءك. فداءك. هذا. تمام مفهوم هذا؟ فإلا هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.